لماذا يوصلنا إلى التساؤل عن تقبيل يد العالم؟ هذا تقبيل، فهذا جوابه أشبه ما يكون من حيث التفصيل بالمعانقة في السفر. فكما أن المعانقة في السفر خلتت عن الصحابة، كذلك تقبيل بعض الصحابة للرجل العالم منهم أحيانا وبصورة نادرة فهذا أيضا ثابت، وهذا تقبيل إجلال، مثل ما كان من الأدب أن لا يتكلم الصغير بين يدي الكبير إلا إذا سكت الصغير الكبير، كذلك من إجلال العالم تقبيل يده ولكن نادرا وليس دائما. لماذا؟ لأن أجل البشر جميعا إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجل أصحابه جميعا أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم السائل عشر المفسرين الجنة وهكذا آل بدر وغيرهم. ما نقل أبدا عن أحد من هؤلاء الأجلة أنه قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، وإنما جاء التقبيل من بعض الأصحاب الذين لم تكن صحبتهم كثيرا للرسول عليه السلام، هذه الصحبة التي تمكن المصاحب له عليه السلام من التعرف على طباعه وعلى أخلاقه، وهو يكون محبا للرسول عليه السلام فيظهر هذا الحب بأن يهجم ويقبل هذا الرسول عليه السلام. والرسول لأجله أيضا ولرفقه بأمته ما يصدهم وما يجبرهم ويردعهم إلا عن شيء منكر. أما إذا كان أمرا جائزا ولو جواز مرجوحا يعني هو يريد أن لا يقع هذا، ولذلك الصحابة الكبار كما قلنا ما فعلوا شيء من ذلك، لكنه أقر التقديم بيده من أولئك الصحابة القريبين صحبة له عليه السلام، فجل إقراره على جواز ذلك، لكن ليس مستحبا. فلو أن مسلما طالبا للعلم لم يقبل يد العالم في حياته كلها ولو مرة واحدة ما نقص ذلك في دينه، لكن من باب تكفير الفكر مثل اليوم ومراعاة عواطف الناس لا سيما إذا كان جامحة أمن الشارع في المجتمع بأن يقبل الرجل يد العالم أحيانا كما قلنا. أما اتخاذ هذا التقبيل تقبيل اليد سنة مستمرة بحيث أن التلميذ لا يلقى شيخه إلا ويكون سلامه عليه مقرونا بتقبيل يده، فهذه بدعة أعجمية دخيلة لا أصل لها في السنة المحمدية. فهذا التقبيل ليد العالم وعلى الصورة السابقة من النجرة أمر مستثنى من التقبيل المنيع عنه. فلا سبيل للنساء أن يتخذ بعضهن عذرا لبعض في هذا التقبيل الساري بينهن، لأنه لم يكن أولا من بين الصحابة كلهم يعني النساء منهن إطلاقا، ثم هو مخالف لعمومه إلى الحديث أي يفضل بعضنا بعضا قال ذاك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.